كده. شوف الأسئلة بتاعتكم بقى إن شاء الله. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا يا سيدي كثير السفر، ودائما سلاحي جاهز معي في سيارتي، فلو حدث وتعرض لي على سبيل المثال مسجل خطر وأوقفني بطريقة أو بأخرى وهددني بسلاحه أيا كان طالبا ما معي من مال، وكان ردي أن أرضيته قتيلا بسلاحي، ألا يعد هذا قتل وإزهاق روح لم ترتكب جريمة القتل؟ لا يا أخويا، يعد دفاع عن النفس، لأنك لو ما عملتش كده هيقتلك. واحد دخل عليك البيت دلوقتي بالمطوة وانت ومراتك في السرير وقال لك هات الصيغة اللي في دراعك يا ولي، وانت عندك طبنجة تحت المخدة، تقول لها اديله الصيغة ولا تعمل ايه؟ ايه لا لا يعد هذا قتلا؟ طبعا يعد قتلا طبعا. ما هو تقول ايه يعني؟ بتعلق على الكلمة اللي انا قلتها يعني؟ انت ناوي تقطع عليا السكة ولا ايه بس؟ شوف الراجل بيقول لك ايه؟ معايا سلاح في عربيتي، واحد تعرض لي بندقية وقال لي هات فلوسك، اعمل فيه ايه؟ انت حر، اديله فلوسك اخوي، اديله، محدش قال لك حاجه، ما بمنعكش، اديله فلوس، اديهم له وقول له حلال عليك الف سلام، ووصله كمان لا رب حط ولا تزعل. انما انا بالنسبه لنا لا هطخه، انا شخصيا هطخه. فهمت ولا لسه؟ الا يعد هذا قتلا؟ نعم يعد قتلا، لكنه قتل لا اثم فيه. لماذا؟ لانه دفاع شرعي عن النفس والمال، ومن مات دون ماله فهو شهيد. يبقى يدافع عن ماله ولا يسيب الناس تاخده؟ ها طب لما يدافع عن ماله ويموت معناها ان كان فيه ايه؟ قتال ولا ما كانش؟ هيموت ازاي وبيدافع عن ماله؟ مش معنى كده انه فيه سلاح؟ اهو كده. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: اعمل في مصلحة حكومية، وطلب مني صديق لي يعمل في مصلحة حكومية اخرى بعض الورق والكربون للاستخدام في الأعمال المصلحية فأعطيته، فهل هذا حرام ويعتبر سرقة؟ لا لا ما فيهاش حاجة، ما احنا كلنا بنعملها. كان يجي الراجل بتاع الضرائب وبتاع جهاز مركز المحاسبات وبتاع مش عارف يقول لك ما عنديش ورق وما عنديش ما عرفش ايه، بتوع التأمينات الاجتماعية برضو حاجات زي كده، كنا نديهم كربون تديله ورق اذا كان عندك زيادة. ما دي حكومة في حكومة، حكومة في حكومة يعني، من جيب اليمين لجيب الشمال، إذا كان صدقا، وإذا كان أنت عندك زيادة مفيش مال. نعم. تقول: أنا مدرسة ابتدائي بشهادة متوسطة، ولكني كنت أجيد اللغة الإنجليزية وأعطي دروسا كثيرة بنجاح، مما شجعني الشيطان أن أزور شهادة خبرة بأنني مدرسة إنجليزي وليست مدرسة ابتدائي، وعملت بها في السعودية لمدة 3 سنوات وفقني الله وسترني، ولكن ضميري يؤنبني باستمرار على ما حصلت عليه من رواتب طوال السنوات 3، فهل هذا الأجر حلال أم حرام مع أني بذلت مجهودا كبيرا في عملي حتى لا يلاحظ أحد؟ هل أرسل ما أخذته لرئاسة تعليم البنات بالسعودية، أم أتصدق به، أم أنفقه في أوجه المرافق العامة؟ مش عارف، سيبيني أفكر شوية. لكن الإجابة اللي متبادرة على طول كده إن ما أخذتيه من أجر حلال، الإجابة المتبادرة اللي بغير تفكير يعني، ما تاخدهاش مني وتقوليها فتوى، لأن هم عاوزين مدرس إنجليزي، أنت درست إنجليزي، كونك بقى واخد الإنجليزي من منازلهم، كونك كنت بتشتغل كماريرة عند واحد خواجة علمك اللغة، كونك خدت بيها شهادة من الجامعة الأمريكية، كوني خريجة اداب، ياما خريجات اداب قسم انجليزي ما يعرفوش الباس بيرفكت من بريزنت بيرفكت، ما يعرفوش الكلام ياما. ف مش عارف اقول لك ايه. ها يعني كاجابه متبادره، واحد دلوقتي مخريج صنايع قسم سباكه فتح سباك او معاه شهاده، وجيت انا بقى بقول لي يكون خريج صناعة قسم سباك، ربما واحد تاني سباك واخد الصنعة من ابوه احسن منه 100,000 مرة. المهم اداء الخدمة. هم طالبين شهادة ولا طالبين تدريس؟ يعني هو طالب، اللي طالب ده طالب ايه؟ طالب خدمة، اللي هي ايه؟ تدريس لغة ولا طالب شهادة؟ يعني لو رحت انت معاك الشهادة وعملوا لك امتحان وسقطت كانوا هيمشوك؟ ما بيمتحنوا الناس دول، بيمتحنوا الدكاترة دلوقتي، ده اللي معاه شهادة ماجستير بيمتحن. فمش عارف، انت دلوقتي بتقول انك انت زورت شهادة خبرة، التزوير ده تزوير شكله ايه وادار بمين؟ وهل كنت مقدمة مسابقة ولا كان معاك ناس تانيين مستحقين وانت مش عارف؟ مش عارف مش عارف مش عارف ارد عليك. ها، لكن انا بتكلم كده كلام يعني بتبادر للذهن لكن مش فاتو. نعم، طبعا التزوير غلط، شيء مفهوم. ها، والاضرار بالغير غلط، واخد فرصة الغير غلط، ما هو فيه، لكن مش عارف ايه الظروف اللي عنده. زي اللي بيزور رخصة قيادة، سواق متعلم رخصة السواقة وسواق ماهر عاوز يروح يطلع رخصة، هيدفع 150 جنيه عشان يطلع رخصة، معهوش 150 مليم، والراجل مقاول النقل قال له يا ابني روح هات رخصة انا شغالك، اللوري مستنيك، هجيب 150 جنيه منين؟ سلفني يا فلان، سلفني يا فلان، ما حد سلفه، زور رخصة، قال لك اشتغل لحد ما الم 150 جنيه بروح اطلع رخصة. غير بقى اللي بيزور شهادة ميلاد، غير اللي بيزور شهادة اعفاء من التجنيد، غير اللي بيزور ورقة ب 100 دولار. يعني برضو جرائم التزوير بت ايه؟ تتفاوت، تتفاوت، مش كلها. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: قمت بخطبة فتاة منذ عامين وعلى وشك إتمام عقد القران والزواج بإذن الله، وقد صرحتني فتاتي بأنها لم تتم لها حتى الآن عملية الطهارة، وطلبت فتاتي مني تأجيل عملية الطهارة لحين الزواج على أن تتم يوم أن تلد حتى لا يعلم أحد عن ذلك شيء، نظرا لأنه شيء حساس، وأنا أشعر الآن أنني إذا أجريت أو أصريت على إجراء الطهارة الآن سوف تقوم مشاكل كثيرة لا أعرف مداها بيني وبين أسرتها إذا تحدثت في هذا الموضوع، فما رأي فضيلتكم؟ سبحان الله، ها، أنت يا ابن عبيط ومراتك أعبط منك. مين قال إن البنت بتطهر؟ مين قال الكلام ده؟ دي عادة مصرية قديمة نشأة من الجاهلية، وكانت موجودة في الجاهلية الأولى وفوجا بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث، الناس اللي بتفهم بقى، انتوا شفتوا نشرح الحديث ازاي ونمسك الكلمة ازاي والحرف حرف، الحديث بتاع الموضوع ده لما تشوفه هتجد النبي فوجئ بها، فوجئ بها زي ما فوجئ بموضوع العزل لما راح المدينة، فوجئ انه بيعملوا كده، واخدين العادة من اليهود، وقال الله انتوا بتعملوا كده ازاي ده؟ طب اذا كان بقى مع عرف وماشي زي الفلاحين عندنا مثلا واخدين على عرف معين ما تقدرش تمنعه، وعرف ما فيش حاجه ما بيعملش حاجه غلط. قال لا، طب بلاش بقى كده، خليها كده يعني ايه، يا دوبك، لانه انظر للوجه واحضر للزوج، يعني وجوده. فمساله الطهاره للبنات انا لا اوافق عليها، وليست من السنه، ده عرف. فيا ابني تعمل كده ليه؟ تعملش كده لا قبل الولادة ولا بعد الولادة، ولا تتكلم في الموضوع ده نهائي. وخطبتك لما بتكلمك وتقولك كده قول لها لا، قولها ده مش شرط ومش لازم ولا هو من السنة ولا حاجة وكده، كويس والحمد لله وهنيالك، هنيالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك أحظى للزوج وأنظر للوجه. اللي ما كانوش فاهمين الفقهاء بتوع زمان او بعض الناس المتزمتين والمتشددين، اللي كان فاهم ان القطع انظر للوجه واحظى للزوج، مش فاهم، لحد ما جم بقى بعد كده الناس فهموا، قالوا ان الناس بيشربوا مخدرات في مصر بالذات منتشرة عشان الزوجات متطهرة، فبيشربوا مخدرات الرجال عشان كده. فهمتم ولا لسه ما فاهمين؟ طبعا ادي معنى احظى للزوج وانظر للوجه، انظر لوجه المرأة لو شايح مر وتخجل، اقل لمسه اقل حاجه عندها حساسيه، واحظى للزوج ليه؟ لان معاه بني ادم عنده ايه؟ حس، احساس. ها، ايوه، فهمت ولا لسه؟ مش محتاج بقى سؤال لا حياء في الدين. ها، نعم، هل لبس الباروكه للرجال حلال ام حرام؟ لا، لا، كلمني راجل دكتور في التليفون من بره وقال ان ابنه بيشتغل في دبلوماسيه ودبلوماسي ومش عارف ايه ومتعقد قوي وحكايه الصلع ومش عارف ايه وابو باروكه وام باروكه وكلام من. قلت له لا، في انا عندي حل. قال لي ايه؟ قلت له ازرع شعر. ازرع ولا البس باروكه؟ لان لبس الباروكه تغيير للخلق، خداع، غش، صح؟ انما لو زرع شعره بياخد من هنا الشعر الحته الثقيله يحطها هنا. ايه زي زرع السنان، السنه بيخلعها الدكتور هيوديها فين؟ الشمس الشموسه، خد سنه العروسه، ما فيش الكلام ده دلوقتي. ياخد السنه نضفها ووضبها ويعملها، وبعدين يعمل ايه؟ بيزرعها. يبقى ده تغيير لخلق الله؟ ما فيهوش تغيير لخلق الله. زرع القرنيه، عينه تعبت وبتاع وقال له مش عارف ايه وبتاع، زرعوا له قرنيه فيها ايه؟ يعني واخد بالك؟ لكن الباروكه لا، باروكه غش. وبقى انت تصور الراجل لابس الباروكه وبعدين حصل اي حاجه، واحد راح ماسكه من شعره، شكلها وحش قوي. نعم. صاحب هذه الرساله يقول: طلب مني زميل لي بالولايات المتحده الامريكيه ان اطرح على فضيلتكم حالته، ومنتظر مني ان ابعث له باجابه فضيلتكم. يقول: هذا الزميل اضطرته الظروف للسفر للولايات المتحده للعمل في سوبر ماركت، وذلك من أجل الحصول على شقة وتحسين ظروفه المادية والإنفاق على والدته المريضة بمرض مزمن. والسؤال الآن: ما رأي الدين في العمل في سوبر ماركت يبيع لحم الخنزير والخمور والبيرة، وما موقف هذا الزميل؟ سؤال قديم والإجابة قديمة، وحطه تاني ليه؟ عشان قال لك جاي من الولايات المتحدة، عشان أكون جاي من كندا. السؤال ده مش جاي قبل كده؟ ألف مرة الست مش قالت عاوز أحج، والواد ابني بيشتغل في إيطاليا وبعت لي فلوس وخمور، مش فاكرين ولا مش فاكرين؟ مرة واثنين وثلاثة وأربعة. وجيب السؤال، الأسئلة المجابة في شرايط تحت لها مفروزة، مش كده يا أسامة؟ مفروزة. إن شاء الله عاوز شريط بحاله موجود. الشرب الخمرة وشيل الخمرة وبيع الخمرة وغسيل الصحون اللي مشروب فيها خمرة وتعطيع الخنزير وكل ده ممنوع، كل ده غلط، وكل ده حرام، وكل ده مال مش صح. يشوف له شغلة تانية، يغسل صحون بس، بلاش يبيع في خمرة، يمسح جزم، يشتغل بوهاجي. أحسن شغلة له أقول لك أنا عليه، يبيع جرايد. يبيع جرايد. يقف في الشارع يبيع جرايد، هيعمل قرش كويس. هيعمل قرش كويس. انما يقف في سوبر ماركت يبيع خمره ويبيع خنزير، لعن الله الخمر، وبايه؟ وبايعها، وايه؟ وشاريها، وايه؟ وحاملها، وايه؟ ومجالسها، وايه كمان؟ وصانعها، وايه؟ والمصنوع له. وده عايز سؤال مستنى ابعت له في الولايات المتحده يا راجل. كلام؟ نعم. كلام؟ نعم. سؤال من طالبه في كليه الاداب قسم اللغه العربيه، تقول: أخبرنا أستاذ مادة تفسير الحديث أن الأحاديث أو أحاديث رسول الله المتعلقة بأمور الدين نأخذها بلا جدال، أما ما يتعلق بأمور الدنيا ففيها نظر، واستشهد على ذلك بحادثة تأبير حادثة تأبير النخل. وحين رد عليه طالب بأن مثل هذه الحوادث أو الأحاديث جاءت من قبيل تعليم الصحابة أن يكون لهم رأي في أمور دنياهم، لكنه لم يقتنع بذلك، فهل ما قاله صحيح؟ وهل يمكن لنا أن نتناول ما قاله الرسول في أمور الدنيا بحذر؟ لا، ما قاله هذا الأستاذ فيه بعض الصحة وفيه بعض الخطأ. ما نقدرش نقول إن كلامه غلط على الإطلاق، وما نقدرش نقول كلامه صح على الإطلاق. كل موضوع بذاته ينظر له بس، لكن ما نجيش نقول احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين ناخدها سمعا وطاعا، اما احاديثه الخاصه بالدنيا ناخذها بحذر. لا، هو مش عارف يعبر، بس هو مش عارف يعبر، استاذ لكن مش عارف يعبر، ما يقولش كده، لان في احاديث خاصه بالدنيا ما تؤخذش بحذر. تؤخذ بحذر ازاي؟ يعني ايه تؤخذ بحذر؟ امسك حديث وافصله؟ لا، الحديث بتختلف. بس قال التأبير النخل لما راح وقال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ بنلقح النخل. قال لهم لا، بتلقحوا النخل وياخدوا طلع الذكر يحطوه على الانثى، فقال لهم لا، ما فيش داعي، ما ملوش لزوم. فسنتها ما عملوش، فمن دخل ما اسمرش. انت قلت لنا، قال لهم انتم اعلموا بشؤوني دنياكم. طب لما هو قال انتم اعلموا بشؤوني دنياكم، اما العمال يدينا احاديث في الدنيا ليه؟ ها قولي له كده الاستاذ، قولي له عشان ما بقاش فيه تناقض. يعني لما تيجي تسالني تقول لي تعرف الشيء الفلاني، اقول لك انا ما اعرفش في الحساب، الحساب ده تعمله انت. وبعدين لقيني عمال اقول لك بقى 2 في 2 ب 4 و 3 في 3 ب 9، وخلي بالك ال 36 حاصل ضرب 3 في 12، وفي نفس الوقت حاصل ضرب 6 في 6 وحاصل ضرب 4 في 9. ولو جبت ال 36 ايه ده؟ طب بتتكلم ليه؟ ما انت بتقول ما تعرفش حساب. ينفع؟ لما قال انتم اعلم بشؤون دنياكم، اما بيقول لنا بقى احاديث في امور الدنيا ليه؟ ها؟ اساليه السؤال ده ورد علي. وبعدين ما هي اصول الدنيا؟ يعني اذا اراد احدكم النوم فليضطجع على الشق الايمن وليقول باسمك اللهم وانا جنبي. ده دنيا ولا دين؟ اساليه. لما قال لنا ناموا على جنبكم اليمين، ده دنيا ولا دين؟ نعرفها ازاي دي؟ ها؟ فمش على اطلاقها، مسألة مش على اطلاقها. ها؟ في احاديث بنسميها احاديث استرشادية او ارشادية، يعني بمعنى خد بالك الاوامر في القرآن منها اوامر على الوجوب. فاكرين لما قلنا على الامر في القرآن؟ الامر ها؟ في على الوجوب، وفي ايه؟ على الندب، وفي على ايه؟ على الإباحة، وفي على إيه؟ على الإرشاد، وفي كمان أمر إذلال، وفي أمر إيه؟ أمر تعجيز. فأتوا بسورة من مثله، مش ده أمر في شأن أمر؟ اسمه أمر إيه ده؟ تعجيز، ولا هما هيجيبوا سورة فعلا؟ ها؟ إلى آخره. فمعنى كده إنه الأحاديث النبوية كذلك، في أحاديث واجبة الاتباع، وفي أحاديث إيه؟ على الندب، وفي أحاديث إيه؟ على الاستحباب، وفي أحاديث على إيه؟ على الإباحة، وهكذا. واضح؟ زي التبول وتعارض السنة الفعلية مع السنة القولية في بعض الأمور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول الرجل جالسا، ده دنيا ولا دين؟ ده دنيا ولا دين؟ دنيا ودين، دنيا ودين. ليه؟ لأنه نجس نفسه دخل في الدين، ونخدناها من حيث التبول وقضاء الحاجة بس، دي دنيا، لكن الدنيا ودين. ومع ذلك وبال قائما على سباطات قوم. معناها ايه بقى؟ معناها ان النهي عن التبول قائما من اجل ايه؟ الخوف من النجاسة. فاذا بال قائما وامن النجاسة جاز، يبقى المباول اللي انا عاملها لكم تحت دي صح، لا تتعارض مع الحديث. صح ليه؟ لانك انت امن من النجاسة، ومحضر لك مية مخصوص عشان ايه؟ الاستنجاء كمان. يا عم فهمنا ولا لسه؟ هو بس مش عارف يعبر، الاستاذ بتاعك مش عارف يعبر. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: تزوجت اخته منذ 9 شهور ولم تنجب بسبب عدم وجود رحم، وثبت هذا بعمليه منظار بعد الزواج. وكانت العائله امي وابي تعرف، ولكن الدكتور الذي كشف على اختي قبل الزواج طمأنها وقال لها تزوجي وسوف نقوم بعلاجك بعد الزواج، وانه في حالات مشابهه مثلها تتزوج عادي، ولكن اتى ما لم يكن في الحسبان. واليوم يريد الزوج المفارقه وكل شيء يروح لحاله، ويريد ان ياخذ ما اتى به من عفش وجزء من الشبكه وعدم دفع مؤخر صداق. ما راي الدين في ذلك؟ من حقه ان في غش حصل، من حقه. بيتجوز عشان ايه؟ اي واحد بيتجوز عشان ايه؟ تناكحوا؟ ها؟ تناسل؟ مش كده برضو؟ ده حتى بعض الناس المتزمتين ومتشددين، اللي بنقول عليهم متشددين، قال لك ان ينوي بالنكاح مش قضاء اللذة. وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغاء الطفل. الله بقى افضل من كل مرة عايز اجيب عيل، ده لما تبقى حدوتة تبقى مصيبة سودة دي. انا متجوز بقى 40 سنة، زمان جبت 40 عيل، اوديهم فين؟ اوديهم فين؟ هفتح لهم مدرسة؟ اوديهم فين؟ اربطهم بقى ورايا زروزة ماشية ورا عيالها؟ ايه الكلام ده؟ يعني واخد بالك؟ الراجل اساس الجواز ايه؟ عشان يجيب ايه؟ عيال، يكون اسرة. فتيجي واحدة شايلة الرحم وعارفة انها من غير رحم، دكتور يقول لها عالجك، يعالجها ازاي؟ يعمل ازاي يركب لها كيس جوه هيعمل ازاي كلام. كون بقى اهل العروس عارفين والعريس مش عارف وما قالولوش ودفع مهره وشبكه واتجوز وعمل وسوى وبعدين يفاجئ ما بتعبرش ما بتعبرش يروح يكشف على الدكتور يقول ده ما عندهاش رحم. طب ده كلام لا مش مظبوط. الزوج حقه الكلام ده كله. وبعدين من حقه بقى انه يتجوز. هي بقى ممكن تقول له ما تطلقش وخليني معاك وانا راضيه باسمتي واديني عايشه معاك وجوز جوز عشان تخلف جوز واحده تاني. من حقها تقول له كده ومش عيب ومش حرام. وهنقولها الجمعه الجايه على المنبر ان شاء الله. فلا جناح عليهم اللي هو ايه ان يصالحا والصلح خير اللي هو تصطلح المراه مع زوجها على شيء. فممكن يتجوز عليها وهي توافق وتسمح بذلك عشان يخلف. مش عاوزه هتمشي وهتمشي وما تاخدش حاجه لانه اصبح المساله فيها ايه غش. لكن في الحاله دي بنصحه هو يعمل ايه ومتعوهن ومتعوهن خلاص زي ما ربنا قال حتى المطلقه اللي ما يوان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه. طب حقها ايه نصف ما فرضتم. ربنا قال وان تعفوا اقرب ايه للتقوى. نعم. وأول ما تعون على الموسى قدره على المقتر قدره متاعا ايه بالمعروف. يعني بيقول عند شراء لحوم من الجمعية الاستهلاكية يقوم بإعطاء الجزار مبلغ من المال مقابل أن يعطيه قطعية ممتازة إلى حد ما حيث أنه بدون أن يأخذ نقود بيعطيه لحوم مضطر إلى الاستغناء عن جزء كبير منها. فهل هذا تصرف حلال أم حرام؟ لا مش صح لا ليك ولا له لا اللي بيدي ولا اللي بياخد. غلط. لان انت كده اديته قرشين خدت لحمة حتة ممتازة اللي جاي ورا منك بقى فضله الحتة اللي ايه غير ممتازة اللي ما قدرش يدفع القرش اللي انت دفعته ده. لا غلط مش صح. نعم. يقول فاتت علي صلاة المغرب بعذر غير مسقط وجاء وقت العشاء وانا اصلي الفروض جميعها في المسجد ولم يكن هناك متسع من الوقت لصلاة المغرب فهل أصلي العشاء في جماعة أم أصلي المغرب أم ماذا أفعل؟ لا صلي العشاء بدل حضر دخلت جماعة بتاعت العشاء صلي العشاء وبعدين صلي المغرب بعد كده ما جراش حاجة عشان الجماعة عشان تكسب ثواب الجماعة. لكن لو أنت ببيتك وما فيش جماعة ولوحدك هتعمل إيه؟ هتصلي المغرب الأول وبعدين تصلي العشاء. نعم. فضيلتكم يوم الثلاثاء السابق أن هناك حرمة مؤقتة وحرمة دائمة فهل في وجود الحرمة المؤقتة يجوز كشف شعر المرأة أمام زوج الخالة أو العمة مثلا؟ لا أنا في رأيي لا. لأن الحرمة المؤقتة معناها يعني الزوجة تحرم على أخ الزوج تحرم على أخ الزوج طالما كانت على عصمة أخيه. فإن طلقها الأخ حلت الأخ الآخر وبالتالي إن أبدت زينتها أمامه والعورة المخففة أمامه قد يشجعه ذلك على أن ينظر إليها أو تنظر إليه أو إلى آخره. فلا يعني حماكي ده حرمة مؤبدة. فزبرة ابني شعرها قدامي عريان ده حرمة مؤبدة أنا حاطط في ذهني هذا أصلا. زي أختك انت بتشب على ان اختك ما ينفعكش انك تتجوزها مش كده برضو مش بتشب على هذا ما بتبصلهاش خالص راحت جات ما بتبصلهاش. لكن لو في ذهنك ان اللي قدامك دي ممكن ان تكون زوجة لك يوما ما يحصل ايه قد تبص بقى. فاهمين ولا مش فاهمين؟ في حد يبص على امه؟ في حد يبص على اخته؟ لا. لكن مرات اخوك ما هي محرم عليك طول ما اخوك عايش وطول ما اخوك متجوزة صح. لكن لو اخوك طلقها وتقدر تتجوزها وما تقدرش تقدر يبقى ما صحش تبين شعرها قدامك. ليه؟ لانك لو بصيت بقى في شعرها وعملت كده بقى ويمكن مخك يلعب يبقى ما صحش. نعم. هل في عصرنا الحالي يوجد سحر له تأثير بالنسبة للشخص المعمول ضده؟ لا ما حدش النهارده يعرف يعمل السحر فيش. ومن سنين 50 60 70 سنة 100 سنة ما فيش خلاص. إذا دخل اثنان المسجد أثناء صلاة الجماعة وقد لحقوا من هذه الصلاة ركعة واحدة، فهل يمكن لأحدهم أن يكون إمام ويكون الآخر مأموم وراءه ثلاثة الركعات الباقية عليهم؟ هذا السؤال ده جاء المرة اللي فاتت يا جماعة، مش جاء المرة اللي فاتت؟ أنت مالك وجاء السؤال ده المرة اللي فاتت وقلت أيوة دخل ولحق الركعة الأخيرة من العشاء والإمام سلم، قام هو يصلي إيه عليه ثلاث ركعات، فجاء واحد لحقه يصلي وراه، وبعدين سلم ده اللي لحق الثلاث الأولان، الثاني راح واجه واحد لقى بيصلي الله أكبر صلى وراه أوي ماشي. نعم. آخر سؤال يقول: استمعنا إلى شرائط فضيلتكم في تفصيل آيات الربا في سورة البقرة وأصابنا الذعر والهلع لأننا نضع نقودنا في بنك إسلامي، بناء على أننا سمعنا من بعض الأئمة أن وضع النقود في بنك إسلامي ليس حرام، ولم تذكر فضيلتكم شيئا عن ذلك في الشريطين، فما العمل وقد أخذنا نقودنا وأرباحها وصرفنا منها؟ عمل إيه؟ ما البنوك الإسلامية ما خلاص ما بيش بنك إسلامي، بتقول إيه المشكلة؟ السؤال ده أنتم معترضين عليه ولا متختلفين عليه؟ نفس الصلاة بس اتنين مسبوقين، السؤال مختلف. الاتنين دخلوا مع بعض والاتنين مسبوقين والامام هم بيصلوا وراه، الامام بعد كده سلم، هل واحد يأتم بالتاني؟ لا طبعا لا. يبقى سؤال مختلف عن بتاع المرة اللي فاتت يعني. لا ما ينفعش طبعا. انا وانت دخلنا الجامع لقينا واحد امام بيصلي المغرب، لحقنا في الركعة التانية، أنا قلت الله أكبر، قلت الله أكبر، الإمام سلم، أروح أنا متقدم وأنت جاي وراه بقى، إيه الكلام ده؟ لا طبعًا، أنت مسبوق وهو مسبوق، دخلتما في وقت واحد، لا، لا يتم أحدهما بالآخر، لا، ما يحصلش. ما يحصلش الكلام ده إلا في حالة واحدة. حالة عذر الإمام. الإمام لما يستخلف واحد من المصلين، أو لم يستطع أن يستخلف وقع مات. فتقدم احد المأمومين بس، حاله وحيده يعني. نرجع تاني لصاحبنا اللي بيقول اسمعنا شرائط تفسير ايات الربا اللي موجوده في عندك، وبعدين واحد قال لنا حطوا البنوك الاسلاميه، دلوقتي احنا خايفين قوي، عاوزنا اقول ايه في الشرائط ده؟ شرائط تفسير قران، هقول بنوك اسلاميه وبنوك مش اسلاميه، هقول ايه؟ البنوك الاسلاميه ما احنا قلنا ما فيش مانع بالبنوك الاسلاميه، بنك زي بنك فيصل زي المصرف الاسلامي زي البنوك الاسلاميه، ما فيش مانع من التعامل معاها، احنا قلنا الكلام ده في الشرايط بتاعت الاسئله كثيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وأمن روعتنا. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وأقربائنا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.